يقول السائل: ما هي المسافة في قصر الصلاة؟ المسافة ما ورد ما يدل عليها بالتقدير الشرعي، وردت يعني آثار فيها كلام من تحديد بثلاثة أميال أو بأربعة فراسخ أو نحو ذلك، أو تحديد بمواضع مثل ما ورد عن ابن عباس أنه قال: لا تقصروا الصلاة، أو اقصروا إذا خرجتم إلى مثل عسفان، يعني من مكة. فالعلماء مختلفون في المسافة، فهي تحديدها إنما هو اجتهادي وليس بنص. في هذا الوقت من أهل العلم من يقدرها بقريب من 80 إلى 90 كيل، من 80 كيل إلى 90 كيل، يرى أن هذه مسافة القصر التي إذا كان الإنسان سوف يسافر هذه المسافة فيترخص برخص السفر. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أعرف أن حجي قد قبل؟ مثل ما ذكرنا عن الشيخ رحمه الله، من علامات قبول الطاعة أن الإنسان بعدها إذا كان مبتلى بشيء من الذنوب والمعاصي والتقصير والتفريط أنه يعني يكف عن هذا، يكف عن هذا كله. فإذا رجع بعد صيام رمضان أو بعد الحج أو بعد العمرة وترك ما ابتلي به من تقصير أو تفريط، من ذنب، من معصية، فهذا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى قبل عبادته. وإن وجد نفسه أنه على سابق عهده فهذا يدل على أن القبول يعني والأجر والثواب فيه يعني قد قل، ولم يحصل على ما ورد في الحديث أن يرجع من ذنوبه كما ولدته أمه. أحسن الله إليكم. يقول: إنه شاب من مصر جاء إلى المدينة للعمل في موسم الحج. يقول: ذهبت إلى أداء العمرة، ذهبت إلى أداء عمرة التمتع، فأحرمت من أبيار علي ثم قضيت العمرة ثم رجعت إلى عملي في المدينة، فهل أنا باقي على تمتعي بالعمرة إلى الحج؟ وهل يجوز لي أن أفعل أو أؤدي عمرة قبل الحج لأحد أقربائي؟ بالنسبة لتمتعك قد انقطع، لأنك خرجت من مكة مسافة قصر وتجاوزت الميقات الذي هو ذو الحليفة، فأنت الآن إذا أردت الحج بين أمرين: إما أن تأتي بعمرة أخرى وإذا أديتها تبقى في مكة وتأتي بالحج فتكون متمتع، أو تفرد الحج، تفرد الحج وتكتفي بالعمرة الأولى، لكنك إذا أردت الحج تكون غير متمتع ولا يلزمك هدي التمتع لأنك أفردت الحج. ففي الميقات من هنا تلبي، تقول لبيك اللهم حجا، ولا يلزمك هدي. أما كونك تأتي بعمرة بين عمرتك التي أتيت بها وبين وقت الحج فلا أنصحك بهذا. ذكرنا مرارا أن السلف رحمهم الله ما كانوا يكثرون من هذا الشيء، أن يحج أحد عن أحد أو يعتمر أحد عن أحد، إنما هي قضايا يعني فردية رخص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك الصحابة نجدهم لم يتمادوا في هذا الأمر ولم يشتهر عنهم مثل ما نلاحظ في هذا الوقت. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم شراء السندات، سندات الهدي؟ يقول: وإذا كان الحكم بالجواز فأين هي المؤسسة التي يمكن الشراء منها؟ وهل يمكن أن أشتريها وأنا في المدينة في الزيارة وأنا أريد الحج؟ يقول: أشتريها من هنا من المدينة ثم أذهب إلى مكة. هذه ليست عملية شراء سندات، هذا لا يعتبر سند بالمعنى التجاري والسندات المعروفة التي لها قيمة، هذا عبارة عن يعني وثيقة أنك دفعت المبلغ مقابل الهدي أو مقابل فدية أو مقابل أضحية بحسب ما، فهذا غير قابل التداول كما يقولون، إنما هو وثيقة شخصية، فليس إذن سندا له قيمة مالية. فلا حرج أنت عندما تأتي لهذه المؤسسة وتريد أن يحجزوا لك ويشتروا لك الهدي كأنك وكلتهم وعندهم مواصفات معينة موافق عليها من لجان شرعية، ولا يأتون ويشترون من الهدي والأضاحي إلا الشيء الذي على وفق الشروط الشرعية في سنه وصحته وسلامته من العيوب وغير ذلك، فأنت توكلهم بالمبلغ الذي هم يعني يعرضونه عليك. أما المؤسسة فعليك أن تتحرى، لأنه حصل في بعض السنوات هناك مكاتب وهمية وحذر منها المسؤولون، فتحقق يعني لا كل إنسان يعرض عليك أو مكتب، فعليك أن تتحرى وتحقق أن هذا المكتب تابع للبنك الإسلامي للتنمية، وأن سنداته هي السندات الموثقة، ولا بد أن تجتهد. والمسؤول مثلا إذا كنت من إخواننا الذين أتوا عن طريق البعثات، فعلى مسؤول البعثة أن يتحقق ويتحرى ويعرف المكان والموضع ويأخذ أرقام الهواتف والعناوين ويسأل ويعني يلح في السؤال حتى لا يقع، لأن حصل كما قلت لكم في بعض الفترات أن هناك من يتحايل في مثل هذه المواسم ويدعي أن له مكتب، وهذا ينبغي الحذر منه. فالحاصل أنه لا حرج عليك أن تقدم وأنت في المدينة أو في غير المدينة وتدفع المبلغ لهم على أن يقوموا بشراء الهدي وذبحه في وقته المحدد شرعا. أحسن الله إليكم. يقول: هل طواف الإفاضة قبل الحلق والتقصير أم بعده؟ الأفضل أنه بعد الحلق. طواف الإفاضة الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يوم النحر وأفاض من مزدلفة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، فاتجه فورا إلى جمرة العقبة فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، ثم أتى المنحر وذبح هديه عليه الصلاة والسلام، باشر بعضه بنفسه وبعضه قام به علي رضي الله عنه. فلما ذبح هديه حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم أكل أيضا من هديه، ثم انطلق إلى البيت عليه الصلاة والسلام، تطيب وانطلق إلى البيت وطاف طواف الإفاضة. فالأولى إن كان لك الخيار في هذا وقد يسر الله لك القوة والنشاط والصحة والعافية أن تبادر بهذه الصفة، وإن كان كنت عاجز أو معك عجزة تراعي حالهم فترجعه إلى الليل مثلا أو حتى إلى الغد أو بعد الغد. يقول: الطواف هل يكون بملابس الإحرام أم الملابس العادية؟ بل يكون بالملابس، لأنه عليه الصلاة والسلام يعني لما نحر هديه وحلق رأسه تحلل وتطيب، فالأولى أنك ما تذهب لطواف الإفاضة إلا بثيابك العادية المعتادة، ثياب نظيفة وتطيبت. ومع ذلك إذا رأيت أنك تطوف بملابس الإحرام وترى أنه أرفق بك، أو لم يتيسر لك أن مثلا تغير الملابس، أو حتى لم يتيسر لك الحلق وأردت أن تبادر إلى الطواف وتحلق بعد الطواف، فقد ورد أنه كان يسأل عن شيء يقدم على شيء فيقول افعل ولا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في منى وعرفات ومزدلفة جماعات أم فرادى؟ يقول: أيام الحج. بل جماعات يعني، لكن إن أمكن أن تصلي مع إمام الحج مع أمير الحج إن تيسر لك في عرفة في المسجد مسجد نمرة تصلي معه هذا طيب، لكن هذا لا يكاد. أول شيء أن المسجد لا يمكن يستوعب الحجاج كلهم مهما كان، وأيضا بمشقة قد تصل إليه، وكذلك في المسجد في مزدلفة المشعر الحرام لا تكاد يتيسر لك أن تصلي أيضا مع إمام الحج. فهنا ينبغي أن يصلي كل جماعة يصلون، ومهما استطاعوا أن يجتمع بعضهم إلى بعض ويتكاثروا فهو أفضل، لكن لا يصلوا فرادى إلا إذا فاتتهم الجماعة فيصلون بحسب ما تيسر لهم. وهكذا في منى، في منى إن أمكن تصلي أيضا مع الإمام في مسجد الخيف فهو الأفضل، لكن مثل ما قلنا في في مسجد نمرة لا يكاد يتيسر هذا لتباعد ما بين منازل الحجاج والمسجد، لا يمكن أن يستوعب ولا 5% من الحجاج. فإذا نقول يصلوا في مخيماتهم وفي متجمعاتهم، ومهما استطاعوا أن يستكثروا ويتكاثروا ويجتمعوا فهو أفضل لهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الحج والتنقل بالسيارة يساوي الأجر الذي أن يكون ماشيا؟ كيف هل؟ الحج والتنقل بالسيارة. والتنقل بالسيارة. إيه؟ يقول: هل يساوي الأجر أن يكون ماشيا؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، ما هو الأفضل في حق الحاج، أن يؤدي المناسك راكبا أو يؤديها راجلا؟ والله سبحانه وتعالى قد ذكر في لما ذكر عن إبراهيم وأمره: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا أي راجلين يمشون على أرجلهم. فمن أهل العلم من يقول كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: الأجر على قدر المشقة. فالذي يستطيع أن يمشي يعني فيفيض في يوم عرفة من منى إلى عرفات ماشيا، ثم كذلك من عرفات إلى مزدلفة ماشيا، ومزدلفة إلى منى ماشيا، ثم إلى الجمرات، ثم إلى الحرم، وكلها يمشي مشيا. فإذا كان هذا لا يرهقه ولا يؤثر عليه ولا يضعفه فقد يكون أفضل في حقه، لأن فيه مشقة وتعب. وإن كان يضعفه ويشق عليه فلا. لكن أيضا من أهل العلم من يقولون: الرسول عليه الصلاة والسلام إنما حج راكبا، حج راكبا، هذا باتفاق أهل العلم وما في خلاف. فإذا خير الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فما دام أنه ركب في المشاعر وتنقل بينها راكبا على ناقته عليه الصلاة والسلام فلنا فيه أسوة، ويكون الركوب أفضل. ومع ذلك من وجد في نفسه قوة على المشي فمن أهل العلم من يقول قد يكون المشي في حقه أفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: في الحج ومع الزحام يزاحم الناس بعضهم بعضا، يقول: ربما حصل شيء من الاعتداء غير المتعمد. كيف أعد؟ يقول: في الحج ومع الزحام يزاحم الناس بعضهم بعضا، يقول: ربما حصل شيء من الاعتداء غير المتعمد، يقول: نجد بعضهم يريد أن يضارب الآخر أو حتى كلام فيه تهديد. نحن. وقد حصل لي السنة الماضية، فنرجو تقديم نصيحة لمثل هؤلاء وجزاكم الله خيرا. لا شك أنه الزحام هذا شيء يعني مفروغ منه، فالمشاعر كلها مهما كانت التوسعة فالزحام وارد في المطاف، في المسعى، في الطرقات عند رمي الجمار، وفي أيضا الإفاضة من مشعر إلى مشعر، زحام المشاة وزحام الراكبين وزحام الماشيين مع الراكبين والراكبين مع المشاة، هذا وارد. وهذه من يعني من مزايا هذه الشعيرة العظيمة، كيف نتعلم الصبر، مدرسة للصبر. كان مجاهد رحمه الله يقول: لا تزاحم ولا تدفع أحدا في الحرم، لا تزاحم ولا تدفع أحد في الحرم. لكن أن تدفع عن نفسك، يعني كونك تدفع عن نفسك الأذى، هذا مأذون لك فيه. وأيضا أحسن الظن بإخوانك، ما في أحد جاء إن شاء الله يريد أن يعتدي عليك، يعني كونه قد يكون زحمك هو الآخر مزحوم يعني، أو كذلك صاحب السيارة يعني كونه يغضب من المشاة أو المشاة يغضبون من صاحب السيارة، هذا كله ما ينبغي أن يكون واردا. وأن كلنا يعني نلتمس العذر للآخرين ونصبر ونتحمل. وأشد من هذا أن ينطلق اللسان، هذا يخشى أن يكون أفسد حجه، يعني كونه ينطلق ويسب ويشتم أو نسأل الله العافية، بل قد تتحول إلى مضاربات، هذا كله من نزغ الشيطان. ماذا استفدت من الحج إذا كنت لا تتحمل وتصبر؟ وما يدريك أنك إذا أمضيت هذه الأيام وهي كلها يعني لا تكاد تزيد عن 5 أيام وتتخللها المشاعر في فترات معينة، إذا صبرت وتحملت ما يدرك أن الله سبحانه وتعالى ينعم عليك بهذه النعمة، نعمة الصبر. الصبر من أفضل الأخلاق. واصبر وما صبرك إلا بالله، إن الله مع الصابرين، يحب الصابرين، خاصة في مثل هذه المواطن. يعني كل إنسان يصبر على مثل هذه الأشياء، زحام عند الصلاة، زحام عند الرمي، زحام عند الطواف، زحام، وإخوانك وكلكم ضيوف، ضيوف ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. فلنحسن الأدب عند مضيفنا ونظهر له سبحانه وتعالى من الاستجابة والمحبة والمودة فيما بيننا ما يكون سبيل أن الله سبحانه وتعالى يرحم ويغفر ويتقبل. فأنصح نفسي أولا، نسأل الله السلام والعافية، أن نقول هذا الكلام والإنسان لا يملك نفسه. الناس يختلفون يتفاوتون، فمنهم من هو واسع الصدر حليم ما شاء الله يتحمل، ومنهم من هو بخلاف ذلك يعني. لكن أيضا لا تيأس ولا يعني تستسلم للشيطان، فامسك نفسك واصبر واكظم غيظك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الخلق وأن يمن علينا به. أحسن الله إليكم. يقول: هل تدخل المساومة في الأسعار في المدينة في الجدال؟ لا، ما تدخل. يعني كل إنسان المماكسة أو المساومة في، لكن بحدود، يعني ما تصل إلى حد الجدال. يعني كون يعرض عليها البائع بثمن يقول لا لعلها بكذا، ويأخذ معه ويرد بحدود يعني المعتاد، ما يتعدى أحدهما على الآخر، لأن البائع أحيانا ينزعج من المماكسة ويرد ردا سيء، أو نفس المشتري أحيانا كذلك. فما أنت يعني طرف وهو طرف، ما ينبغي لك أن تسيء الأدب مع الآخر، تتشاورون أو تتساومون. فالحاصل أن هذا ليس من الجدال ما دام في حدود المعتاد، ليس من الجدال المنهي عنه. أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية أداء العمرة، يقول: للأم المقعدة. العمرة نعم، إذا كانت مقعدة لا تستطيع أن تأتي بنفسها وميؤوس منها، ويعني إما مرض مزمن أو هرمة، فيعتمر عنها، يقول: لبيك اللهم عمرة عن فلانة، عن أم فلانة أو جدتي فلانة أو خالتي أو عمتي أو اللي تكون. ففي الميقات عند الإحرام يسميها باسمها ثم ينطلق، يأتي بالأعمال كما لو كانت العمرة له هو. أحسن الله إليكم. يقول: تزوجت بامرأة ولها ولد يحمل اسمها في أوروبا، يقول: وعند تزوجي بها أعطيت لقبي لهذا لتسهيل بعض الأوراق، وإنه يعلم بأني لست أبيه. إن كان مجرد الكنية، يعني تكنيت بكنية أمه، يعني هي مثلا أم فلان، وأنت لما تزوجتها أيضا أخذت هذه الكنية وقلت، تعرفت الناس بأنك أبو فلان، فهذا أرجو أنه لا حرج، قد يكون في نوع من اللبس. لكن أنت ما تريد هذا، لأنك ممكن يكون لك ولد اسمه مثل اسم ولد زوجتك، فلا حرج في هذا. فإذا كنت يعني أيضا لك مصلحة، ولكن ما الوثائق الرسمية ما ينبغي أن يسلخ من اسم أبيه ويلحق بك، هذا لا يجوز، وشدد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. فأما كونك تتكنى بنفس كنية زوجتك ولها ولد فعلا تتكنى به، وأنت كذلك أخذت هذه الكنية، فأرى أنه لا حرج عليك في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: أتى إلى الحج وليس معه من المال ما يكفي شراء الهدي، مع العلم أن عليه دين، فهل عليه هدي؟ هذا يرجع إلى ما ندري مقدار المال، والهدي يتفاوت، الهدي منه ما هو عالي القيمة وما هو دون ذلك، باعتبار أن الهدي كما قلنا يتفاوت، يعني في كبر سنه وصغره وسمنه وضعفه. ينظر إذا أو كذلك يشترك مع آخرين في سبع بقرة أو في سبع ناقة يكون أخف عليه. إن لم يكن هذا كله يصوم ثلاثة أيام في الحج كما أمر الله سبحانه وتعالى، يصوم ثلاثة أيام. ما كان ينبغي لك أن تحج وعليك دين، خاصة إذا كان الدين حالا، وقد يكون أصحاب الدين ما أذنوا لك، يريدون حقوقهم، هم يريدون يحجون، لو أعطيتهم المبلغ لحجهم فما كان، إلا إذا كان الدين ما حل أجله، وإذا تعرف من حالهم أنهم لا يبالون ويسمحون لك. فالحاصل أنك إما أن تشترك مع آخرين في سبع أو تصوم ثلاثة أيام، أحسن الله إليك، أو تحج مفردا، تفرد الحج ولا نعم اللي هو بعد العمرة، إذا أديت العمرة تصوم. صحيح أنه يجوز لك بعد أداء العمرة، عمرة التمتع، فتصوم ثلاثة أيام متفرقة أو متتابعة بحسب ما يعني استطاعتك. نعم الفرض ما فهمت إيه؟ لا الإفراد ما يلزمك عمرة خلاص. نعم ما إذا كنت تفرد الحج ما يلزمك، ما عليك أصلا، ما في عمرة إفراد الحج، تلبي بالحج فقط حج، ما تصوم ثلاثة أيام. فهمت علي؟ أنت اعتمرت الآن ولا لسه؟ ها؟ تريد الحج، طيب تحج مفرد وخلاص، تبقى ما عليك هدي ولا صيام ولا شيء، تحج بس حج بدون عمرة. نعم نعم، ولو كان معك فلوس، إذا اخترت الإفراد تريد أخف لك وأقل مشقة فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم، يقول إذا دخلت مكة في ليلة الثامن من ذي الحجة هل أستطيع أن أدخل متمتعا، وكيف أحج متمتعا؟ الصحيح أنه بإمكانك ليلة الثامن، يعني بإمكانك أن تأتي بالعمرة تطوف وتسعى وتحلق أو تقصر وتتحلل من عمرتك، ثم تلبي بالحج في اليوم الثامن من آخره، من آخر اليوم الثامن أو بحسب وصولك إلى مكة. وأن تقول ليلة الثامن، فأنت إذا وصلت مكة ليلة الثامن عندك وقت كافي أن تؤدي العمرة وتتحلل منها ثم تلبي بالحج متمتعا تكون. أحسن الله إليكم، يقول عندما كنت شابا نذرت أن لو أكرمني الله بالسفر للخارج سوف أقوم بفرش المسجد المجاور لي في القرية، ولكن بعد فترة تم هدم المسجد وبني من جديد وتم فرشه كاملا على حساب الأوقاف، فماذا أفعل في هذا النذر؟ أولا نذرك بالسفر الخارج أي خارج، إذا كان إلى بلاد الكفار من غير حاجة أو ضرورة فهذا سفر مكروه ولا ينبغي النذر لمثل هذا، هذا نذر معصية. فأما إن كان لا سفرك لأمر مباح لعلم نافع أو لبلاد المسلمين، بلاد المسلمين وخاصة إذا كانت بلاد يعني قد تكون أحسن من بلادك، فهذا سفر قد يكون مباح أو يكون مستحب، فهنا تفي بنذرك. ما دام الموضع الذي نذرت له تغير فأنت ممكن تدخل هذا قيمة الفرش في ذلك الوقت، يعني إذا كان يكلف مثلا 100 دينار أو 200 دينار فتدخلها في نفقة المسجد، يعني تنظر القيم على المسجد إذا كنت يعني تطمئن إلى أمانته وجديته وتقول هذا ممكن تدخله في أي شيء من أمر، إذا كان الفرش استقلت به الأوقاف وليس لك يد فيه، فممكن من ما يحتاجه المسجد إما فرش موضع آخر أو ما يتصل بشؤون المسجد، فتضع هذا المبلغ في هذا المسجد الذي نذرت فرشه. أحسن الله إليكم، يقول اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم هل يكون الاغتسال ولبس ملابس الإحرام في البيت أم في الميقات؟ بل في الميقات، الذي ورد من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل ورجل شعره وتجرد في المدينة ثم خرج إلى الميقات، ثم خرج إلى الميقات إلى ذي الحليفة، وبات صلى بها العصر، صلى بها المغرب والعشاء، وبات بها وصلى الصبح، ثم من الغد أحرم بالحج. فالأولى أنك تغتسل في بيتك وتتهيأ وتلبس الملابس، لكن النية والتلبية تكون من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صفة السلام عند صلاة الجنازة؟ السلام هو السلام كما في صلاة الفريضة، السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، وإن أيضا سلم عن يساره، فقد ورد أيضا بعض الآثار أنه يسلم تسليمتين كما هو في صلاة الفريضة، وأكثر الروايات تسليمة واحدة، فلا حرج إن سلم الإمام تسليمتين فتابعه، أو كنت إماما وسلمت تسليمتين فلا حرج عليك، لكن إذا اقتصر الإمام على تسليمة واحدة فقد يكون الأولى أن تقتصر على واحدة متابعة للإمام. أحسن الله إليكم. يقول: في حالة أو حالات الهدي، يقول صاحب الأغنام: أعطيك في كل رأس تأخذ 30 ريال، وأقول أنا في كل أعطيك 20 ريال، يقول هل هذا يجوز؟ نعم، ما في شيء، مثل ما قلنا قبل في هذه مماكسة، يعني هو يعرض عليك أنه يعني كان ربح، يعني ربحني 30 وأنت تقول يكفيك 20 يكفيك 25 وهكذا، لا تزال تماكسه، فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يحاسب الإنسان فور موته ويدخل الجنة أو النار؟ لا، الحساب يوم الحساب هو بعد البعث، الحساب بعد البعث، لكن في مساءلة في القبر، عندما يوضع الميت في قبره يبادر على الأسئلة التي وردت في الحديث، وهو ما ورد في الفتنة أنهم يفتنون في قبورهم، وأنه يأتيه ملكان ويسألانه: من ربك؟ من نبيك؟ أو ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وما دينك؟ وأخبر عليه السلام كيف أن المؤمن يهدى للإجابة، وأن الكافر والمنافق يضل ولا يكاد يعرف شيء من ذلك، مع أنه كان يعرف هذه الأشياء، إنما يقول: ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وكذلك أيضا يرد عليه من النعيم ما يرد، كما جاء في الحديث أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وأن الله يوسع للمؤمن فيه، وهو في حق الكافر والمنافق والعصاة حفرة من حفر النار بحسب ما يكون من المعصية. وقد جاء في الحديث الصحيح كيف أخبر عليه السلام عن الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما يعذبان. ولذلك أخذ جريدة عليه الصلاة والسلام، أمر بجريدة رطبة فوضعت على شقها نصفين، ووضع على كل قبر شق، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهذا دليل على، نسأل الله السلام والعافية، على عذاب القبر، وأنه في حق المسلمين. هؤلاء من الصحابة مسلمون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم ماتوا متلبسين مصرين على هذا التقصير الذي عذب عليه في عذاب أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. أما الحساب فهو بعد ذلك، بعد البعث يوم طويل أو قصير، فقد حسابا يسيرا أو حسابا عسيرا كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. ويقول: هل الأموات يتقابلون؟ الله أعلم، ما يعني يذكر شيء من هذا، لكن أنا لا أتذكر هذا الآن. أحسن الله إليكم. يقول: أنه حدث له حادث سيارة، يقول توفي الطرف الآخر، يقول: أهل الميت عفوا عني، يقول: وقمت بدفع الدية أو هكذا، يقول: أنا مريض بالسكر، هل أصوم؟ هذا يرجع إلى التقارير، إن كان التقرير الذي أعده المرور يوثق به ويطمئن إليه، وقد حملك الخطأ أو النسبة الكبيرة من الخطأ، والقاضي كذلك عادة تمر هذه الأمور بالقاضي ويصدر فيها صك الدية، وغالبا ما يشير ويذكر الجاني بالكفارة. فإن كان القاضي كذلك يعني وتقرير المرور حملك الخطأ فأنت تصوم شهرين متتابعين. فإن كنت لا تستطيع الصيام حتى في رمضان لا تستطيع فيسقط عنك الصيام، لأن كفارة القتل ما ورد فيها الإطعام، ما ورد فيها الإطعام مثل ما في كفارة الجماع في شهر رمضان وكفارة الظهار، هذه ورد فيها الإطعام. أما هذه يقولون الله سبحانه وتعالى ذكر فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، ولم يذكر إطعام 60 مسكينا. بينما في كفارة الظهار الله سبحانه وتعالى لما ذكر الصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يرى أهل العلم أن هذا يلحق بهذا، وقالوا هذا جنس وهذا جنس آخر فلا يقاس هذا على هذا فسكت عنه. فإذا كنت في رمضان لا تستطيع الصيام فلا شك أن هذا يعني عذر، وإن كنت تصوم في رمضان فينبغي لك أن تتحرى الأيام القصيرة الباردة في وقت الشتاء عندما يقصر النهار ويبرد الجو فتصوم الشهرين المتتابعين. أحسن الله إليكم. يقول امرأة كانت متزوجة ثم طلقها زوجها وأتت من اليمن لأداء العمرة، يقول أثناء أدائها للعمرة أتى أحد أقاربها وأخذها قبل أن تكمل مناسك العمرة وسافرت ومضت الأيام وتزوجت وهي إلى الآن لم تأتي للعمرة، فماذا يجب عليها؟ كيف أخذها قبل أن تكمل يعني العمرة؟ يعني ماذا بقي من أعمال العمرة؟ ما ذكر إيش؟ يعني هل طافت أو لم تطف أو سعت أو لم تسعى وقصرت أو لم تقصر؟ لابد من معرفة ماذا بقي عليها من أفعال العمرة وكم مضى على هذا، كم سنة مضى على هذا، فعلى الأخ أن يتصل ويبين الأشياء هذه. أحسن الله إليكم. يقول هل طواف القدوم يكفي عن طواف الإفاضة؟ لا، عند جمهور أهل العلم وعامتهم لا، طواف القدوم طواف القدوم، وهو أيضا عند الجمهور مستحب وعند الإمام مالك واجب. أحسن الله إليكم. يقول بعض رجال الدين ألقى كلمة بإحدى الكنائس مع وفد من نساء النصارى، يقول ما حكم الشرع في ذلك؟ قصده رجال الدين من المسلمين، يعني من المسلمين. نعم، فهنا ماذا يقصد هذا؟ يعني إذا كان ألقى يدعوهم وأتاهم في كنيستهم ودعاهم إلى الإسلام أو وعظهم أو طلب منهم كف شرهم وأذاهم حسب نيته وأيضا ما يكون، أما إذا كان نوع من التملق والمداهنة فلا يجوز، فهذا مداهنة، والله سبحانه وتعالى حذر الرسول عليه الصلاة والسلام ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. فأهل العلم ورجال العلم في الشريعة لا يجوز لهم أن يقتحموا هذا الأشياء إلا إذا كان فعلا له قصد نبيل وهدف عظيم يريد أن يدعوه، فيغشاهم في كنائسهم، يأتي الكنيسة ويتكلم بما يناسب المقام إن كان يريد دعوتهم الإسلام أو رأى منهم تعدي فيذكرهم وهم في يعني هالموضع اللي يعتبرونه مقدس عندهم، يذكرهم بالله ويخوفهم بالله أن يكفوا شرهم وأذاهم، فأرى أنه في هذه الحالة قد يكون هذا من المناسب. أما إذا كان مجاملات ومداهنات فنعوذ بالله من هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز زيارة المساجد والآثار الإسلامية كغار ثور وحراء وأحد، وما حكم ذلك؟ لا لا، الزيارة يعني زيارة الآثار إن كان يريد زيارتها يعني لا على سبيل التعبد إنما من قبيل حب الاستطلاع، يريد أن يعرف يعني غار حراء وغار ثور ويتعرف على جبل أحد، فهذه لا حرج فيها، آثار إسلامية يكون يقف عليها ويراها، فهذا شيء من باب العلم ومعرفة الشيء فيقف. وأيضا المساجد يقول هذا مسجد السبق وهذا مسجد الإجابة وهذا مسجد الجمعة، يريد أن يعرف مواقعها، وإلا فهي ليست هي التي بناها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا التابعون، هي بنيت في العصور المتأخرة، ما لكن يريد أن أعرف موقع هذا المسجد، مسجد القبلتين أين هو، فيذهب إليه ويراه مسجد السبق مسجد الإجابة، فهذا لا حرج فيه من قبيل حب الاستطلاع، يعني معلومات يستفيدها، لكنه ليس تعبدا، لا يقصدها على سبيل التعبد أو يصلي فيها، إن أدركت الصلاة فيها صلى فيها. أحسن الله إليكم، يقول هل يجوز تأخير صيام 3 أيام؟ يقول 3 أيام اللي هي 3 أيام اللي لم يجد الهدي إلى أيام التشريق في حق المتمتع، وما حكم صيامه بعد أيام التشريق، وهل يكون صيام 7 أيام خاص في ذي الحجة أم له وقت محدد؟ لا حرج أن يؤخر صيام 3 أيام إذا لم يجد الهدي ويصوم أيام التشريق، فهي الأصل منهي عن صيام أيام التشريق، لكن كما في حديث عائشة لم يرخص أو لم يرخص عليه السلام أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي، ففي هذه الحالة إذا لم يجد الهدي لا حرج عليه أن يصوم أيام التشريق، ولا يجوز أن يؤخرها عن أيام التشريق، وإن أخرها قضاها، إن أخرها قضاها. أما 7 الباقية إن أراد أن يصومها في آخر ذي الحجة أو حتى بعد ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق في هذا، 7 إذا رجعتم، أي إذا رجعتم إلى أهلكم، لو رجع بعد 1 أو 2 المهم أنه ما ينساها. هذا الأخ يسأل عن حالة، يعني يقول أنه يعمل في الغربة لمدة 1 شهر وحصل منه إما احتلام، أرجو أن يتصل علشان التفصيل في الجواب، فعليه أن يتصل هاتفيا. بلقى عمل عمره ولما جرك بالسواء قال له على النقاط عشان ما قالوش دخل وهو في العمرة، في العمرة الثانية. انتهت الأسئلة؟ الثانية رقم 2 يعني بعد عليه هذا ما فهمت عليك شلونه سواء ما قالوش، وقال له في ساعة مركب قال له تقول لي أنا على مكان المخاطف، ما قالوش، قال له نسيت. طيب متى ذكر؟ متى ذكر؟ متى تذكر؟ قبل بعد ساعة بعد ساعتين؟ هو دخل الحرم، لما دخل الحرم مكة تذكر. هو عرف بقى ان هو دخل، قال له قلت ليش في القتل، وهو خرج من بيته يريد العمرة، يريد العمرة من هنا من السعودية من يعني من المملكة من المدينة تاني عمرة له. فقال له اديني النقاط عشان اغير واخد هو ودخل مكة في ملابسه العادية. لا هذا ما احرم، معناته ما اصلا ما احرم، فيلزمه واحرم من مكة، أحرم من مكة ولا إيش؟ في حائل، حائل، حائل. جاء من حائل ولم يحرم إلا في مكة. ما ملوش، وقال ما أقول لك ما ملوش. لكن هذا الأخ أحرم في مكة ولا ما أحرم؟ إيش عمل؟ أحرم في مكة. وهذا تحايل منه، نسي ولا تناسى؟ لا هو ما أعرفش المقاط. ما هو علشان التفتيش؟ المقاط؟ لا ما أعرفش المقاط. سواء اللي ما ملوش. المهم الفقهاء يلزمونه بالفدية. عليه فدية. اي نعم، يذبحها في مكة ويتصدق بها على الفقراء. احسن الله اليك. لابن في المسجد اعمل عمره هو موجود. لا لا لا اظن اذن. يقول يريد الحج عن والده، يقول هل عليه هدي؟ حسب النوع الحج، ان كان قارن او متمتع فيلزمه الهدي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.